في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو مجلس السماع والتعليق على كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة. قبل أن نبدأ، بعض الإخوة طلب سماع حديث الرحمة، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهو هذا. وأما هذا الكتاب العظيم في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لعله أول كتاب في تاريخ الإسلام في جمع شمائله عليه الصلاة والسلام. وإن كان العلماء رحمهم الله قبل ذلك قد كانوا يصنفون شمائله عليه الصلاة والسلام داخل الكتب، ولكن كأن هذا والله أعلم هو أول هذه الكتب. والترمذي رحمه الله يعني طريقته طريقة السلف رحمهم الله في التعامل أو نقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل آثار الصحابة كانوا على طريقة واحدة. هذه الطريقة لم تتغير إلا على رأس 400 حين دخل علم الكلام في كل العلوم، دخل في الاعتقاد ودخل في الحديث ودخل في علوم القرآن ودخل في أشياء كثيرة على كل حال، حتى في النحو دخل فيها علم الكلام. وسيبين لنا أن المصنف رحمه الله طريقته طريقة السلف من إيراد الأحاديث الصحيحة والأحاديث المقاربة، الأحاديث المقاربة التي هي من رواية المستور أو المجهول، والمجهول في زمن السلف أو في الطبقات المتقدمة يختلف عن المجهول في الأزمنة المتأخرة. المجهول في الأزمنة المتأخرة يأتي بمتن فيه نكارة لا في سنده، أحيانا يكون في سنده وأحيانا في متنه. فمن عامل المجهول أو المستور عند المتقدمين كالمتأخرين فهذه ليست طريقة السلف، وسيبين لنا شيء من ذلك. وأعلى ما عند المصنف رحمه الله الرباعيات، ولعل أنزل ما عنده، لعل الأخوان يعني يتنبهون لهذا، أظن أنزل ما عنده الثماني الذي بينه وبين صلى الله عليه وسلم ثمانية، سيأتينا هذا. تسعة ما أظن فيه تسعة، لكن في السنن سنن الترمذي أظنه عشرة عشاري، لكن هنا يعني ما أظنه بلغ هذا. الحقيقة هذا الكتاب من منهاج المصنف فيه رحمه الله أنه يذكر الحديث وإن كان متكلما في بعض رواته، وربما كان الكلام شديدا في بعض رواته كما في جميع بن عمير إن شاء الله نأتي له، ولكن يكون حديثه في الجملة محفوظا فيريدونه، هذه طريقتهم. فما يعتب على العلماء رحمهم الله في ذكر المناقب والشمائل والآثار وأشباه ذلك يعتب عليهم في مثل هذا. إذا كان في المتن نكارة هذا صحيح يتوجه الاعتراض، لكن إذا كان ليس في المتن نكارة يعني فما يعني يلامون في مثل هذا. وطريقتهم كذلك أنهم إذا أوردوا شيئا في في مما يكون مقبولا في الجملة، قد يكون في بعض رواته أو عفوا قد يكون في بعض ألفاظه نكارة كما سنأتي إن شاء الله لبعض الآثار هنا، لكنه تجد الترمذي رحمه الله وهذه طريقتهم كلهم، إنما الترمذي رحمه الله هو المتحدث أو كالمتحدث الرسمي باسم السلف أبان عن طريقته، ومن وصمه بأنه متساهل فهذا ما فهم طريقته. الذي يفهم طريقة الترمذي رحمه الله هي طريقة السلف، قد يحسن المتن في الجملة وقد يكون في بعض ألفاظه نكارة هذا صحيح، لكنه رحمه الله ما يصحح متنا وفي متنه نكارة بمعنى لا يقبل يصادم النصوص، هذا قد يحصل في حديث وحديثين مما يختلف الحفاظ في معناه أو في توجيهه، لكن كمنهج لا يوجد الترمذي عنده هذا رحمه الله، وإن شاء الله سيبين لنا شيء بالمثال فيما بعد. هذا الكتاب من نفاسته العلماء رحمه الله في كل زمان لم يخلو عصر ولا مصر من قراءة كتابه هذا، بل إنه رحمه الله يعني اعتني بكتابه شرحا وتحشية، بل نظما، نظم هذا الكتاب غير مرة، نظمه غير واحد من أهل العلم، ومنه يعني من نظمه شرف الدين بن المهلل، نسخته موجودة عندنا هنا في جامعة الملك سعود رحمه الله. فهذا الكتاب هو في أوصافه صلى الله عليه وسلم وهديه الذي يتكرر، أما الذي لا يتكرر فالمصنف رحمه الله يعني كأنه تخفف من هذا، لأن هذا ما ينضبط، شيء هائل، شيء كثير جدا، والذي يريد استقصاء مثل ذلك يرجع إلى كتاب من أنفس الكتب في الشمائل، وهو من أجمعها لدقائق الشمائل، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. وعلى كل حال يعني هذا الكتاب يعني نحن اليوم في متعة وفي أنس لسماع هذه الشمائل المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم ما نصبتم فيه وما تعبتم وما بذلتم في المجيء إلى هذا المجلس الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم. أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ الضابط الزاهد الورع عز الدين أبو محمد عبد المؤمن بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر العجمي قراءة عليه ونحن نسمع بحلب، حرسها الله في 12 شهر ربيع الآخر من سنة 23 و700، قال أخبرنا الشيخ الإمام كمال الدين من سنة 23 و700. نعم. قال أخبرنا الشيخ الإمام كمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد ابن عبد القاهر ابن النصيبي قراءة ابن النصيبي قراءة عليه في سنة 88 و600. قال أخبرنا الشيخ 600 يا شيخ، ترى احنا يعني نبي نشغلك بهالنحو، أحسن الله، النحاة رحمهم الله ما يخلون أحد. نعم. النصيبي 600. قال أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الزاهد الورع الشريف افتخار الدين أبو هاشم عبد الملك عبد المطلب ابن الفضل ابن عبد المطلب الهاشمي قراءة عليه بحلب في 20 شهر رجب من سنة 13 و600. قال أخبرنا الأديب أبو حفص عمر بن علي بن أبي الحسين عمر بن علي ابن أبي الحسين الكرابيسي، الآن صارت ابني يا شيخ، عمر بن علي بن أبي الحسين الكرابيسي يعرف بشيخ، والشيخ الصاين أبو علي الحسن بن بشير بن عبد الله النقاش قراءة عليهما في يوم الثلاثاء 6 جمادى الأولى سنة 46 و500 بمدينة بلخ. بلخ. بمدينة بلخ. نعم. والشيخ الإمام الآن بأفغانستان، هذه بلخ في أفغانستان. نعم. والشيخ الإمام أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي قراءة عليه ببلخ أيضا، والشيخ الزاهد أبو الفتح عبد الرشيد بن النعمان بن عبد الرزاق الولواجي الولواجي لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس طبعا القعدة أحسن، القعدة الشهر يقال قعدة. نعم. من ذي القعدة سنة خمس وخمسمائة بسمنقل. قالوا جميعا. أخبرنا الدهقان أبو القاسم بكسر الدهقان. أخبرنا الدهقان أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد البلقي قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الأديب أبو سعد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الحافظ الترمذي. هذا الشاشي صاحب المسند المطبوع هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظون المصنف رحمه الله ما بدأ بخطبة الحمد لله والصلاة على عادة كثير من المحدثين، بل جمهور المحدثين أنهم لا يستفتحون، أصحاب الكتب الستة ما استفتحوا بخطبة إلا مسلم، ومسلم احتاج إلى هذا، وإلا كان مقصدهم هم أن لا يقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا، هذا كان يعني من تأدبهم رحمه الله. نعم. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول هذا عندكم حدثنا في أول الإسناد كذا. هل حين هل النسخة اللي بيدي كل النسخ الخطية اللي اعتمدها المحقق مكتوب فيها أخبرنا، وهو الآن كاتب حدثنا، كل النسخ الخطية اللي في أول الكتاب إيه، فهو الحقيقة أن مثل هذا يعني قصور يعني في التحقيق. المفترض أن الإنسان إذا يلتزم بالمخطوط، ما دام عندك نسخة النفيسة للنسخة العمرية هذه يعني، فالمفترض أنها الحقيقة ما يتصرف الإنسان فيها، لأن ألفاظ المحدثين على كل حال دقيقة في الفرق بين حدثنا وأخبرنا، يعني ولا سيما أن حدثنا تدل على يعني السماع من الشيخ، والأخبرنا تدل على القراءة عليه، هم دقيقون في مثل هذا. عندك أخبرنا أحسنت. طيب، وعلى كل حال مدام هذه ستتكرر ما في حاجة إلى أن نكررها، لكن ينتبه لها. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد، يعني ليس بالأبيض الأمهق الشديد البياض، ولا بالآدم يعني الأسمر، إنما كان بياضه واضحا ظاهرا لكل أحد، لكن يفرق بين هذا البياض وبين الـ يسمونه العوام الحمص، وهو في العربية كذلك الذي هو البياض الشديد. هذا الحقيقة ما كان يعني ما كانت صورته صلى الله عليه وسلم أو لونه هكذا صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه، يعني ليس شعره شديد الجعودة ولا مسترسل، إنما وسط في هذا. نعم. بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة. عندكم هنا بمكة عشر سنين، هذا على كل حال الذي عليه يعني جمهور الصحابة هو أنه أقام بمكة 23 سنة، عفوا 13 سنة، 13 سنة، فهنا كأنه جبر الكسر على عادة العرب من جبر الكسر، إذا قالوا 11 12 13 يجبرون، في 14 لا يبدأون ب نعم يبدأون ب، كأنه يشبه هذا. نعم. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. هذا احفظوه، هذا الحديث اللي هو ليس في رأسه، وهو الحديث الصحيحين، ليس في رأسه ولحيته، احنا خصنا اللحية يعني 20 شعرة بيضاء. شوف الراوي دقيق في رضي الله عنه في أوصافه، هذا بنستفيد منه فيما بعد في الخضاب ليكون منكم على ذكر. نعم. صلى الله عليه. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. يعني قوله ولا أسمر اللون، قوله هنا أسمر اللون يريد بين اللونين، لا يريد أنه يعني أنه أسمر أي يعني ما يريد أنه أسمر اللون يعني شديد السمرة، لا يريد أنه أن الذي يراه كأنه هو يميزه أنه ليس بشديد البياض، لأن شديد البياض يرى من بعيد، هذا مراد الحديث، لأن أنس قد وصفه يعني في الحديث المتقدم ليس بالأبيض والأمهق ولا بالأدم، فمعناه هنا يفسر المجمل أو يعني يشرح المجمل بالرواية المفسرة سابقا. نعم. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال. طبعا إذا قربت من هذا من الراوي سواء التابعي ولا الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي إسحاق قال، في العربية يقولون قل أنه، فيكون عن أبي إسحاق أنه قال، هذا في كل الكتاب. نعم. عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه، البراء بن عازب بدل من البراء. نعم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. الجمة الشعر الذي يصل إلى المنكب. نعم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع قال حدثنا بين حدثنا قال قال حدثنا قال حدثنا نعم قال حدثنا وكيع نعم حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أنه قال سمع أنه قال عن البراء لا بدون أنه إذا رأيت قال إذا رأيت قال قل قبلها أنه ما هذه عن ما فيها عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ها المحدثون هكذا يقرؤون يعني يتبعون قواعد العربية. نعم. عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أنه قال الآن هنا قل أنه قال أنه نعم قال ما رأيت نعم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أحسنت ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم نعم محمد إسماعيل هو البخاري شيخه. نعم. أبو نعيم الفضل بن دكين المسعودي معروف بالضعف. نعم. عن عثمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان قال عن عثمان بن مسلم عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أحسنت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأسين ضخم الكراديس طويل المشربة إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قوله هنا ولا شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس هذا فيه التنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صورته صورة كبيرة وليست صورة الرجل الصغير. الآن لو أقبل عليك رجل واحد من اثنين، ياهو قصير يعني صورته صورة صغيرة أو صورته صورة كبيرة تبين حتى إذا رأيته من بعيد صورته تبين، أو يكون ضخم جدا، هذا لغير مراد. فهو عليه الصلاة والسلام كان صورة خلقه كانت بينة، ما هو مثل بعض الناس خلقته وكل خلق الله تبارك وتعالى حسن يعني يكون فيها صغار، هذا ما كان صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا قوله هنا كأنما ينحط من صبب في الرواية الأخرى التي عند البخاري في الأدب قال إذا مشى كأنه مصعد، وهذه قال ينحط من صبب، الذي يصعد والذي ينحط من صبب مشيته واحدة وهو السرعة، والسرعة التي هي في سكون يعني ما يدرك الإنسان ويرى أنها ليست هرولة، هذا مقصوده أنه صلى الله عليه وسلم. ويأتي في حديث أبي هريرة وغيره أنه غير مكترث، يعني مهي بصفة العجل اللي يمشي، لكن هكذا خلقه عليه الصلاة والسلام مشيه سريع، هذا المراد هنا. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد. على كل حال عند بعضكم الممغط، ويمكنها أجود لأنه قال بعدها ولا بالقصير المتردد، فهي على وزنها، وهو على كل حال معناها يعني سواء، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني ما كان عليه الصلاة والسلام ذاك الطول المفرط ولا بالقصر، إنما كان عليه الصلاة والسلام معتدل الخلق في سائر صفاته الخلقية صلى الله عليه وآله وسلم. أي الممغط أصلها المنمغط العربية، لكن هنا في رواية أو في ضبط الممغط. أنت قرأت الممغط ولا لا؟ أي هو على كل حال هذا وهذا كلاهما صحيح. نعم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، وكان جعدا رجلا ولم يكن يعني جعدا رجلا، يعني جمع بين نقيضين صفتين، يعني الجعد الذي هو اللي احنا نسميها الآن فلافل، ما كان بهالشكل، ولا كان كذلك شعره مسترسل لا ينضبط على رأسه يتفرق عند أدنى هواء، لا، لكن كان يميز. وهذا حقيقة هذه الرواية فيها إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى انسياب شعره، يعني كان يتميز. نعم، لأنه قال رجلا. نعم. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلزم، وكان في وجهه تدوير. هذا الجملة التفسيرية وكان في وجهه تدوير، يعني شيء من تدوير، لم يكن مدورا تماما لكن شيء من تدوير، هذا يريد به نفي أن لا يكون وجهه صلى الله عليه وسلم فيه طول، لأن الذي فيه في وجهه طول، يعني العرب لها أشعار في هذا معروف، يعني واقرأوا ديوان بشار ابن برد يهجو رجلا، ما ننزه المسجد عن ذكر الهجاء، فديوان بشار يعني فيه أبيات يذم فيه واحد في وجهه طول. نعم. أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد. عندك الكتد؟ الكتد. نعم. طيب الكتد والكتد كلها صحيحة، لكن الكتد أشهر. طيب يعني يريد أنها عليه الصلاة والسلام واضح المنكبين، بعض الناس منكبه صغير منجمع، لا، يريد أنه عليه الصلاة والسلام واسع المنكبين ظاهر يرى منكبه يميز عليه الصلاة والسلام. نعم. أجرد ذو مسربة شتن الكفين والقدمين إذا مشى. المسربة هي الشعر الذي يكون في من صدر الإنسان إلى يعني أدنى سرته. نعم. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحقيقة فائدة مهمة، الحقيقة أن بعض إخواننا إذا أراد أن يفسر الألفاظ النبوية يرجع إلى الكتب المتأخرة، والحقيقة أن هذا ما في بأس، لكن يعني للفائدة أحسن ما يفسر به الألفاظ النبوية أو ألفاظ الصحابة أثار الصحابة هي الكتب القريبة منهم، ك كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، هذا يرفع رأسه ويرى التابعين، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، يعني تابعي التابعي وتابعي، فهو عرف العرب وعالج لغتهم، وكذلك إسحاق الحربي وجمع من الأئمة الذين اختصوا. وفي أحيانا يكون الحقيقة يكون أحيانا التفسير الألفاظ النبوية أحيانا يكون عكس عند المتأخرين، عند بعض المتأخرين. فأحسن ما يكون الحقيقة إذا قال الإنسان أنا من أتباع السلف الصالح حتى في هذه الناحية. والدليل على ذلك أنك إذا أكثرت تفسير النصوص النبوية وآثار الصحابة عن هؤلاء الأئمة الكبار في فرق كبير ستعرفه فيما بعد، أن في ملاحظات كثيرة في دقة الوصف وفي الدلالة اللغوية للمفردة اللغوية، هذا اللي يختص بالعربية يعرف هذا. وأيضا هؤلاء الأئمة رحمهم الله كأبي عبيد إمام عظيم، لو يعني إماما في الفقه، إماما في الحديث، إماما في التفسير، إماما ومش في إمام، لكن متأخر، قد يكون نحوي، قد يكون فقيه فقط، قد يكون محدث فقط، هذا ينبغي يعني الإنسان يعتني به. نعم نعم. الممغط الذاهب طولا. وقال سمعت عربيا يقول في كلامه تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. النشابة هي يعني السهم أو القوس، عفوا القوس، العرب ما يعرفون النشابة، النشابة فارسية يعني فارسية الصنع، ولا العرب يعرفون القوس، هي قريبة من شكل القوس يرمى به. نعم. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونه، أي تتنن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلتم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مستمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشتن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع أن يمشي بقوة. والصبب الحدور، يقال حدرنا في صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش، يريد رؤوس المناكب. والعشرة الصحبة. والعشير الصاحب. والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه. هذا هو اللي قلناه الآن، جميع بن عمر هذا متروك، ومع ذلك خرجوا له رحمه الله منهم المصنف، يعني خرج حديثه. وهذا الذي قلناه أنهم رحمهم الله يعني يخرجون حديث من كان هذا جنسه إذا كان في جملته محفوظا، هذه طريقتهم. ف يعني أحد المعلقين هنا قال ضعيف جدا، يعني أراد يعني على طريقة الناس، بعض الناس اللي مجرد بس ما ينظر في الإسناد أنه فلان في التقريب أنه متروك خلاص حديثه ضعيف جدا. لا، قد يكون رواه حديث صحيحين ومحفوظ من حديثه، لأن طريقة السلف لا، هي النظر في القرائن، لأن الرواية فيها شبه كبير بالشهادة، ينظر فيها في القرائن والأحوال، قد يكون إنسان وهم فيها. فهذا الحديث حديث جميع بن عمر هذا الذي انفرد به وبه عرف، هذا فيه يعني في ألفاظه في الجملة محفوظة. وأبو داود رحمه الله قال أخاف ألا يكون محفوظا، يعني يكون هذا الحديث موضوعا اللي هو حديث جميع. لا، يريد رحمه الله كأنه يريد الإسناد، أنه لم يتابع عليه في إسناده، ولا في ألفاظه، ألفاظه محفوظة يعني، إلا ألفاظ سننبه عليها ليست محفوظة، يعني سننبه عليها فيما بعد إن شاء الله، سيتكرر هذا الحديث، ننبه على بعض الألفاظ التي فيها نكارة ننبه إليها. لكن هذه طريقتهم، فإذا أنت فهمت طريقتهم ارتحت وعرفت طريقتهم، طريقة الحقيقة راقية في التعامل مع السنة، ما هو مجرد معادلات رياضية 1+1=2. هذا فلان في التقريب يعني متروك خلاص حديثه لا غير صحيح، فلان ضعيف إذا حديثه مردود. لا، التتبع والاستقراء في السنة، نحن عرفنا هذا بالتتبع والاستقراء، والدليل على ذلك انظر أحكام الترمذي، الترمذي رحمه الله حكم على أحاديثه أليس كذلك، وقال حسن، وقال حسن صحيح، وقال حسن صحيح غريب. ما يعني تتوقعون أن الأئمة في زمان وهم متكاثرون حفاظ ولا واحد منهم تعقب كتاب الترمذي ولا رد عليه، ما يدلك على شيء هذا؟ إلا بعد 600 انتشر، بدأ ينتشر القول لما دخل علم الكلام واستقر عند الناس في كتب المصطلح، بدأوا يقولون الترمذي متساهل حتى قوي هذا القول بعد 700 وصار مستقر في كتب المصطلح. لكن هذا كلام ما تجده في كتب السلف أبدا، ولا لو الترمذي رحمه الله عمد إلى السنة كلها وبهالطريقة هذه ما يخلونه يا شيخ، ما يتركونه، هم أئمة رحمهم الله. لا هذا يعني لا ألا يشعر عندك بشيء؟ أكيد أن الترمذي مدام ما أحد رد عليه أن هذه طريقتهم، وهو يحكي في علله عن أحاديث صححها بعض صحاح البخاري وغيره رحمهم الله، وهو ينقل تصريح إسحاق بن راهويه والإمام أحمد أحيانا، وأحيانا يقول ليس في الباب شيء يصح ويخرج الحديث، وربما حسنه يعني يريد معناه أن معناه لا بأس به. وعلى كل حال يعني له طريقة هو رحمه الله، يعني لعلها فيما بعد يعني تبين، لكن تجد أنه من طريقته رحمه الله هي طريقة راقية الحقيقة في التعامل مع السنة. يقول باب النهي عن العيوب في الأضحية، ثم يذكر حديث النهي عن العوراء البين عورها إلى آخره، ثم يعقبه بباب باب النهي باب ما يكره من الأضاحي، ثم يذكر حديث علي أنها نصاص عن الشرقاء، وهذا الحديث المحفوظ وقفه على علي. ألا يحدث عندك تأمل هذا أن الترمذي غاير وراه ما حط باب النهي في كله؟ كان ممكن يضع باب النهي ويدخله وما يشغلنا، لماذا غاير بين النهي وبين ما يكره؟ إلا أنه إمام، هذه طريقتهم. تجد هذا عند البخاري وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وعند ماجه، هذه طريقتهم كلهم إذا تتبعتها باستقراء. أما إذا تتبعت طريقتهم بمحاكمات تأتي كلامية فيما بعد فما تستفيد، ما تستفيد أبدا. فالحقيقة تصحيح الإمام الأئمة المتقدمين أيا كان هو أحسن من تحقيق أو تصحيح 100 من المتأخرين، لأن كل واحد منهم قريب من عهد النبوة في زمن الحفاظ، وكلامه انتشر واشتهر اشتهر، وكذلك هو إمام في كل فن، عالم كل هذا الحديث في صدري. أما حنا شغلنا هو الحقيقة أبدا، هو الكلام على ناظر وين الراوي ذا دوره. أحيانا يخطئ الإنسان في قراءة التهذيب التقريب نفسه، يقول هذا ما ترجمونه أبدا، فيقول مجهول هو، ويكون روى عنها أصحاب الكتب الستة كلهم. فالمقصود هنا أن طريقتهم الحقيقة طريقة راقية في التعامل مع السنة، الذي ينبغي لطالب العلم أن يتبع هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشدد، عظيم الهامة رجل الشعر إذا انفرقت عقيقته فرق. شو هنا قال عظيم الهامة، يعني بين الصورة، ما هو صغير الصورة. نعم نعم. إلا فلا يجاوزه وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير في يعني مرتفع الحواجب عليه الصلاة والسلام، يعني وكان معروف هذا الشاهد النحوي زججنا الحواجب والعيون، يعني هذا يعتبر من الجمال، ليس مرتفعة جدا هذا لا يعتبر من الجمال، لكن الذي يكون فيها ارتفاع هذا يكون هاك من الجمال. نعم. سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرن أقنى العرنين العرنين يعني نعم العرني يعني طويل الأنف يعني أحدبه عليه الصلاة والسلام. نعم. أقنى العرنين العرنين العرنين. نعم. له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم. طبعا كث اللحية ليس معناها أنه طويل اللحية، ولا كان يقول طويل اللحية، فما رواه بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام كان طويل اللحية إلى سرته، هذا ما له أصل في السنة. والعرب كانت يعني لها أشعار معروفة في يعني أنهم يستدلوا على طول لحية الإنسان بحمقه، وفيه اللي يرجع لي ابن قتيبة له باب في عيون الأخبار في الأدب، له باب اسمه اللحية ذكر اللحية والأنف والوجه، ثم ذكر الأشعار التي فيها والكلام والأحاديث، ذكر فيها أشياء يعني من الهجاء ما ينزه المجلس عنها. نعم. مفلج الأسنان أشنب دقيق المسربة، كأن في عنقه جيد دمية، في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك. يعني قال صفاء الفضة يعني من البياض، يعني بياضها بين ليس بياضها يخفى. نعم. كأن عنقه جيد دمية. لا ما في فيه عندكم فيه كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة صلى الله عليه وسلم. نعم. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك، دواء طيب. البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد. لكن قوله هنا يعني مفلج الأسنان عندي ضبطها هكذا ولو شددت كلها سواء، لكن على كل حال يعني ها ايه عندي التخفيف والتثقيل، هو الحقيقة العرب دائما لغتها التخفيف، ما يثقلون إلا لفائدة، هذا هو الأدق في أو الأفصح عند العرب. لكن على كل حال مفلج الأسنان أو مفلج الأسنان يعني هذا من أوصاف الملاحة أو الجمال، أن يكون عليه الصلاة والسلام فيه انفلاج بين أسنانه، أو يعني فرجة بين، ليست فرجة متباعدة، لأن الفرجة المتباعدة ليست من أوصاف الجمال. نعم. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل. فقال هنا يعني أنور إيش؟ أنور المتجرد كذا؟ نعم. أي يعني أنه لو حسر عن ثوبه رأيت بياض، يعني عليه الصلاة والسلام يعني تراه بياض، وهذا يتوافق مع كلمة مع قوله في صفاء الفضة للموصف عنقه كذلك عليه الصلاة والسلام. إذا نعم. طويل الزندين رحب الراحة شتن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. العبارة ما هي شيخ؟ ويبدر من لقي بالسلام. أي لا بأس، يعني يبدأ ويبدر المعنى متقارب. طيب عندكم هنا قال مسيح القدمين كذا، ينبو عنهم الماء، ها؟ أي يعني من ملاسة قدمه صلى الله عليه وسلم أنه إذا لو وضعت عليها ماء ينزل بسرعة عليه الصلاة والسلام، هذه صفة بشرته عليه الصلاة والسلام. شو انظروا كيف تدقيق الصحابة في هذا، هذا مفيد مهم جدا للإنسان فيما بعد. يعني بيأتينا حديث أن صلى الله عليه وسلم كان يداوم على 16 ركعة، ومع ذلك ما نقله أحد من أئمة الصحابة والتابعين، هذا يدل على نكارته، يعني شيء يدوم عليه الصلاة ولا ينقله إلا إنسان متكلف فيه، هذا محل نظر. فالمقصود هنا أنه، لكن هنا الحقيقة لم يتابع على قوله هنا خمصان لخمصين مسيح القدمين، في حديث أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم كان إذا وطئ بقدميه جميعا يعني أو برجله كلها ليس له أخمص، هذا أصح الحقيقة من هذا يعني. لكن على كل حال يعني هذا هو اللفظ الأول الذي محل نظر، يأتينا على كل حال فيما بعد يعني التنبيه إلى بعض الألفاظ في حديثه التي فيها نظر. نعم. هنا قال جل نظره الملاحظة، وهذا حقيقة من الأدب، بعض الناس تجده يطالع أو ينظر بعينه كلها للإنسان، وهذا ليست من شيم الكرام، الإنسان من الأدب أنه لا يحد النظر إلى من يقابله، هذا هو الأدب. نعم. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، يسوق أصحابه يعني يمشي خلفهم، كان يقول دعوا ظهري للملائكة، قد ورد في هذا حديث يعني بعضها لا بأس به. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. يعني أنه ليس بسمين، لكن قوله هنا هذا تفسير من؟ تفسير سماك بن حرب، قال هنا طويل شق العين، هذا تفسير ماذا؟ تفسير أشكل العين. الحقيقة أن الأصح في هذا ما في مسند أحمد بسند جيد أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني في وصفه في تفسير الأشكل أنه مشرب العين بحمرة، يعني عينه فيها شيء قليل يلحظ في الحمرة. التفسير هذا أصح من هذا الحديث. نعم، هذا الحديث يعني صحيح مسلم، وتفسير يعني سماك ما في شك أنه ما يقدم تفسيره على تفسير الصحابة، لأنه علي رضي الله عنه هو الذي فسر هذا أنه مشرب العين بحمرة. نعم. حدثنا هناد بن السري حدثنا السري، السري يعني الغني أو الوجيه. نعم. حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار يعني ابن سوار عن أبي إسحاق يعني ابن سوار ها هذا اسمه طيب عن أبي إسحاق. نعم. عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤوسي الرؤاسي. نعم أحسنت. عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأحبر عن صالح بن أبي الأخضر يعني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني كل هذه الألفاظ اللي قلنا يعني رجل الشعر بعض الصحابة نبه إلى هذه اللفظة، هذا في دلالة إذا جاءت عند ليس بجعد ولا قطط دل على أنه أكثر ميلا إلى القطط وإلى إلى إلى إلى إلى إلى الرجل لا إلى أنه رجل عليه الصلاة والسلام. هذه الطريقة هي الطريقة الجيدة في التعامل مع النصوص. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم ورأيت عيسى يعني يقصد أنه يعني أنه أسمر يعني هذا يعني قال كأنهم رجال شنوءة. طيب نعم. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه. هو ورد في تفسير في عيسى عليه السلام أنه يعني كأنما خرج من ديماس، الإنسان إذا الأبيض إذا دخل الحمام عزكم الله واغتسل وفرك وجهه يكون فيه حمرة، هذا هو المراد هنا يعني أن عيسى هذه صفته. نعم. النصارى الآن يصورون عيسى كل حسب هواه، يصورون يرسمون إن كانوا أفارقة جعلوها أسمر وإن كانوا أوروبيين جعلوها يعني أبيض شديد البياض شعره له، وإن كان إنسان لا من أمريكا الجنوبية جعلوه مثل وإن كان واحد في جنوب شرق آسيا تلقى شكله مختلف. نزه الله نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذا. نعم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. حدثنا هذا يعني هذا في دلالة عن يعني صورة وجوه الملائكة كصورة بني آدم، هذا فائدة يعني التشبيه هنا. نعم. يعني ولهذا قالت يعني النسوة في قصة يوسف ماذا قالوا؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يعني حديثهم المعنى متقارب، وهذا يعني رأي لبعض أئمة الحديث أنهم يتوسعون في هذا، والإمام أحمد رحمه الله وجمع الأئمة كانوا يكرهون هذا، ينبغي أن يساق كل لفظ كل واحد بدقة، وهذا على كل حال مسألة محتملة يعني. نعم. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا، يعني معتدل الخلق في كل شيء صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا إبراهيم قال بن حدثنا الحزامي قال حدثنا إبراهيم نعم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. الحجلة، الحجلة يعني الحمامة، هو مثل بيض الحمامة، يقصد أنها صغير. أن وصف خاتمه نأتي له إن شاء الله، لكن قوله هنا وتوضا فشربت من وضوئه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما كان الصحابه يصنعون هذا مع كبارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يرجون بركته عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا ايوب بن جابر عن يعني سناك بن حرب بالاسكان اجود، يعني الطالقاني والفتح يعني اقل منه، يعني اقلها الكسر، طالقان معروفة في أفغانستان الآن. نعم. حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. حدثنا أبو مصعب المديني حدثنا يوسف بن المادشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميتة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. هذا يعني اهتزاز العرش، هذا حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكرامة لسعد بن معاذ، ما في حاجة إلى أن نقول اهتز عرش، يعني في الرواية اهتز له العرش، أولها بعض الناس أنه اهتز له يعني السرير الذي فيه اهتز، وهذا الحقيقة يعني من يعني التعطيل. والرواية هذه يعني كما في البخاري سئل عنها البراء رضي الله عنه لما قيل له جابر يقول اهتز السرير، قال إنه كانت بين الأوس والخزرج ضغائن، الأوس والخزرج ضغائن، ثم جاء بهذه الرواية اهتز له عرش الرحمن، والعرش خلق من خلق الله، يعني ما لا يتعدى به الإنسان في التصور في معنى النص أكثر من هذا. هذا المخلوق هذا الذي هو العرش اهتز له، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نتعدى الكتاب والسنة. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أذن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي حدثنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها. قال سمعت بريدة يقول صح؟ نعم. طيب اللي عندك صح أبي. نعم. جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأجود على كل حال عندكم تطعم وعندي كذلك لكن هل الأجود الحقيقة حتى تطعم؟ يعني هي يعني يظهر يعني عليها النضج هذا هو المعنى. نعم. وعلقها تطعم لها وجه. نعم. فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. نعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. عندكم ولم تحمل نخلة في نسخة لم تحمل نخلة عمر وهذا أبين أوضح. لاحظوا هنا يعني أوصاف يعني اعتنوا بها أوصاف الخاتم خاتم النبوة. لماذا؟ المصنف أظن خرج 8 أو 9 يعني روايات فيها والمروي عن الصحابة لعله أزيد من 20 يعني في وصف خاتم النبوة. لماذا اعتنوا بخاتم النبوة؟ لأنه نعم لأنه ذكر في الكتب السابقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبين صفة ذكرت في خلقه غير خلقه. خلقه ذكر فيها أنه لا يقبل السيئة بالسيئة هذه أبي أمير صفة لكن في هذا في خلقه. أما في خلقه هذه أمير صفة أنه عليه الصلاة والسلام فيه خاتم النبوة. والصحابة لو لاحظتوا في الروايات انظروا هذا قال في حديث قال كأنه بضعة ناشزة يعني كأنه قطعة لحم هذا وصف. ولهذا قال له أبو رمثة يعني قال له يا رسول الله إني طبيب أنا أزيلها لك يعني عملية تجميل. قال صلى الله عليه وسلم الطبيب الله. فهذه ثم ذكر فيها في الحديث الثاني قال عليها شعر يعني يقصد شعر قليل. وفي الثالث قال مثل بيضة الحمامة يعني في حجمها. انظروا كيف دقة الحقيقة في الوصف مع أنه ليس من الأمور التي تظهر فاعتنوا به عناية. هم مثله في اليد هو في بين كتفيه من ظهره. وكذلك قال حوله مثل حبات الخال اللي هو الشامة اللي تسمى أو حبة الخال هذه يعني عليه حبات صغيرة جدا. وهذا سببه أنه كان في الأمم السابقة ذكر في التوراة والإنجيل وغيرها ذكر بخاتم النبوة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدروقي عن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عندك طبعا هنا عنه. عندكم هي بالتحريك العواقي. نعم عن أبي لا صواب العواقي. نعم

كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. القناع يضع خرقة يقي بها الدهن بين العمامة وبين الدهن الذي وضعه على رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يدل على أنه كثيرا ما كان يعني يدهن أو يدهن رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي. عندك يزيد بن أبي خالد؟ عندكم كلكم يزيد بن أبي خالد كلكم؟ أيه. والظاهر أنه يزيد أبي خالد اللي هو الدلاني هو يزيد بن عبد الرحمن صدوق ومشهور لكنه صاحب أوهام لكن الظاهر أنه كذلك أنه يزيد أبي خالد. نعم عندك يزيد أبي خالد؟ أيه. جيد هذا اللي عندكم أجل أصح أو هو الصواب. نعم يزيد أبي خالد. أيه يزيد أبي خالد. نعم. عن يزيد أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك وإنما كان شيبا في صدغيه. وكان أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. إنما كان شيبا شيبا عندك إيش؟ أي شيئا في صدغيه وهذه جيدة يعني عندها نسخة شيئا أو شيبا كلها معناها صحيحة يعني بس وقد يكون اللي عندك أنت شيئا يمكنها أحسن يعني قد يكون أمثل للتعبير على أنها قليلة هذه نجعلها نسخة. طيب هذا استدل به بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شيبه قليلا وعليه فإن من كان شعره قليلا فإنه لا يخضب إذا كان الشعر قليلا ها؟ أي لأنه قال شيئا كذا شيئا وقال في الحديث الذي لعلكم يعني تذكرونه يشرون شعرة بيضاء كذا هذا في دلالة على أن الشيب إن كان قليلا في الإنسان فيجوز له ترك الخضاب وإن كان كثيرا الشيب فيشرع له بل يستحب والدليل عليه ما في مسلم ها في قصة أبي قحافة لما قال غيروا هذا الشيء وجنبه السواد في رواية مسلم فلما رأى شعره أو لحيته كالثغامة يعني من البياض قال صلى الله عليه وسلم غيروه. فهذا على كل حال مع أن صلى الله عليه وسلم خضب يعني قد روي من غير وجه أن صلى الله عليه وسلم خضب ويشبه أن يكون هذا الخضاب سواء كان هذا بطيب أو كان هذا بالحناء والكتم هذا كله الحقيقة يعتبر خضاب إذا ضمخ الإنسان لحيته به هذا يعتبر خضاب يعني غير وجهه لأنها ستكون حمر وهذا سيأتي رواية يعني فيها الحقيقة يعني توصيف دقيق لشيبه عليه الصلاة والسلام لأنه كان في شيب لكن من كثرة الخضاب أو كثرة الطيب من كثرة الطيب صار فيه حمرة. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه. يدهن ولا يدهن؟ كلها حتى مثلثة الهاء. طيب رؤية منه. نعم. حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي. عندك ابن عمر؟ لا الصواب عمر، هذا عندي بعد غلط، الصواب عمر. عندك عمر؟ أي نسخة؟ شو اسمها ذي؟ أي. طيب حدثنا محمد بن عمر معروف، هذا من رجال الشمائل كما قال النسائي لا بأس به. نعم. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أنه قال أحسنت إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت؟ قال شيبتني هود والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. حدثنا سفيان هذا فيه تقوية لحديث سيأتينا، حديث عمر بن جميع جميع بن عمر أو عمير يأتينا أنه كان دائم الأحزان عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أنه ما هو في كل يعني أوقاته، لا إنما من شدة اهتمامه بأمر المسلمين وشدة خوفه من الله تبارك وتعالى وأشياء من هذا، يعني كان عليه الصلاة والسلام يؤثر هذا في الإنسان في شيبه إسراع الشيب له أو في يعني ضعفه أو شيء من هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت؟ قال شيبتني هود وأخواتها. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة تيم الرباب رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت أريته يعني أرونيه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني قال هكذا فجأة، هذا معنى الحديث أنه لما رآه يعني قلت هذا فعلا نبي الله يعني لوجه الصدق عليه الصلاة والسلام كما قال ابن رواحة في قصيدة الله. نعم. وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. هذا هو الآن، هذا قال وشيبه أحمر، هذا الحديث الذي في السنن يعني أنه كان فيه شيء من حناء، الحناء هو اللي يصبغ بالأحمر عند العرب، إذا ذهب أثر الحنة أو الحنة والكتم تبين الحمرة في الشيء، هذا هو مراده. نعم. أو من الطيب، لأن النبي كان يكثر دهن شعر لحيته ورأسه وهذا يؤثر، ولا سيما الطيب الخفيف شديد الرائحة، كلما فاح الطيب صار أكثر فواحان كلما أكثر تغييره للشعر، ولهذا ينهون الإنسان في الطائف في هذا لأن شديد النفوذ يقولون لا تصبغ لحيتك به لأنه يسرع جدا بخلاف العود الذي هو الخشب، هذا الذي يؤخذ من الخشب. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سراج بن النعمان قال حدثنا سفيان بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن واراهن الدهن، يعني يغطيهن الدهن إذا الدهن واراهن الدهن. باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. نعم. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. رفاعة بن يثربي التيمي. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب موهب عن عثمان بن موهب ابن موهب اللي هو ابن عبد الله بن موهب. نعم. عن عثمان بن موهب أنه قال موهب مفعل موهب عن عثمان بن موهب. نعم. أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. لاحظوا هذه قاعدة لهم أنهم رحمهم الله إذا كان الراوي غير حافظ وجاء بحديث اشتهر فإنهم يعقبونه برواية هي الأحفظ أو المحفوظة. لاحظوا المصنف هنا قال رواه أبو عوانة وهو من أئمة الحفاظ إمام حافظ ما يوازن بشريك، يعني عثمان بن موهب أسند عنه شريك فقال عن أبي هريرة، ولكن هنا أبو عوانة قال لا عن عثمان هذا بن موهب عن أم سلمة، فالمحفوظ هو أنه من حديث أم سلمة، ولذلك خرجها البخاري رحمه الله من حديث إسرائيل عن عثمان عن من؟ عن أم سلمة، فهو ترك هذه الرواية. فهم رحمه الله هذه طريقتهم، إذا كان حتى المتن محفوظا لكن الإسناد فيه غلط ينبهون على هذا، إما يتكلمون على غلط الراوي في سنده أو غلطه في متنه. هذه طريقة الحقيقة في التعامل مع السنة جيدة. بعض الناس يقول لا هذه رواية محفوظة وذي محفوظة، كل ما جاء قال محفوظة. أحيانا يكون عشرة رواه من الأئمة عن هذا الراوي، يوازن هؤلاء العشرة بمثل شريك ولا باللهيعة ولا غيرهم، هذا ليس إنصافا. واحد من الأخوان كنا نقرأ مرة في سنن أبي داود وقال إنك قلت المسألة الفلانية، فقلت ما علمته ما ظني قلتها. قال لا أنا متأكد 100% والمجلس فيه أزيد من 400. فقلت لبعض الأخوان قلت أنا هذه 5 منهم، قالوا لا وهم من المحدثين، قالوا لا. واحد كان يكتب كل شيء أقوله، قال لا ما قلته. فرجعنا إلى التسجيل من الغد فوجدت أن الرجل الحافظ هذا وهم. فأنتم ترون هذا أرانا الله آية من الآيات أن الراوي الواحد مع حفظه وضبطه واشتغاله بالحديث قد يخطئ، هم معصوم خطأوا أئمة كبار، الإنسان ما يسلم من الغلط. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الصحيحين قال إنما أنا بشر فإذا نسيت أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، هذا يحصل هذا. أما اللي يتعامل مع النصوص كل ما جاءه رواية قال هذا إسناده صحيح، لا إسناده صحيح لأنه رواية ثقة، هذا ما عليها صحيح. جزاك الله خير هذا رأيك جزاك الله خير، بس ترى هذا مو بطريقة السلف، ليس هذه طريقة السلف، طريقة السلف محفوظة معروفة. نعم. نعم. حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية أنها قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل. ينفض رأسه ها؟ طيب. ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردغ من حناء. يعني ردع يعني ردع ما يكون من زعفران لأنه مشهور، إذا ذكروا الزعفران قالوا ردع يعني شيء من زعفران، أو ردغ من حناء. بعض العرب يستعمل الردع والردغ في كل شيء، كل لطخة في الإنسان من طيب أو من حناء أو من أي أثر أو من صفرة أو من أي شيء قال ردع أو ردغ. نعم. شك في هذا الشيخ والشك هو لإبراهيم بن هارون. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن المنصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة اسماء الآلة الغالب عليها مفعلة لكن قليل منها اللي هي على هذا الوزن مفعلة. نعم منها المكحلة هذه. نعم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري ابن الصباح نعم حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور وقال حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إيه؟ حاء وانت عندك ايش وقال وقال عندي حاء وقال حاء وقال ايه عندنا هنا زايدها هنا فيه ولا بأس. طيب نعم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. هذا المعلق عندنا هنا ما زاد عندكم هو الحقيقة لو يعني بعض الناس الحقيقة ما يتصرف في كتب الأئمة في التحاكم برأيه يقول هذا صحيح هذا ضعيف وإلى آخره لو نقل هذا الشمائل للترمذي أليس كذلك؟ ما أليس له كتاب ضخم في تاريخ الإسلام اسمه جامع الترمذي ورا ما ينقل أحكام المصنف ينقل أحكام ناس جاءوا بعدها بألف ومئتين سنة. هذا ما هو منهج علمي حقيقة. لأنه مقلد مالك في تصحيح في تضعيف حديث يصحح ألف من المتأخرين والله أقلد مالك أحب إلي لأن مالك إمام في كل شيء الشافعي إمام في كل شيء أحمد إمام في كل شيء. هلا الناس في زماننا يعني غالب نظرهم في الكتب يعني طريقة يعني كأنها تكون كمبيوترية أشبه منها. هذا الحديث يقول ضعيف جدا عندي هنا مع أن هذا صحح البخاري والترمذي وجمع من الحفاظ. أحيانا قد يكون الراوي متكلما فيه لكن محفوظ حديثه لا إسناده ولا متنه محفوظ فما الموجب إلى أن نقول هذه طريقة غلط. على كل حال يعني هذا الذي دل عليه هذا الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه في الاكتحال أنه كان يكتحل يمينا ثلاث ويسارا ثلاث وفي الرواية الأخرى ثلاث وثنتين. والرواية الأشهر عنه صلى الله عليه وسلم وأصح هي الثلاث والثنتين عفوا الثلاث والثلاث كما دل عليه هذا الحديث وغيره. هذا هو المشهور عنه وهما على كل حال قولان في مذهب أحمد وغيره كما ذكر هذا ابن القيم جمع من الأئمة. نعم حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكاحلكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا إبراهيم بن مستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. هذا القميص الذي هو ثيابنا هذه التي علينا هذا هو القميص. الناس يصطلحون الآن أو بعض الناس أو كثير من الناس يصطلح على القميص الذي هو القصير الذي هو إلى يغطي نصف الإنسان وهذا فعند العرب ليس قميص، هذا اسمه قباء عند العرب، أشبه بالقباء عند العرب. القميص هو الطويل، الطويل الثوب هذا اللي علينا، والسبب في ذلك كان أحب الثوب إليه هذا اللي نلبسه الآن لأنه أسهل، هذا أسهل في الإنسان يلبسه ويمشي. أما الإزار والرداء يحتاج إلى ربط، إما بحزام ولا يعني يحتاج إلى شيء من كلفة. انظر الناس إذا ذهبوا إلى مكة في العمرة وفي الحج، يعني تكون أحد اهتماماته يعني جزء من اهتمام الطواف والسعي وربط الإزار، يصير قضية عنده. لأن بعض الناس في حال العمرة يصير يعني سمين، وقد يعني ما اعتاد على هذا كما اعتادته العرب فينسرح منه فيكون عاد قضية. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد تميلة عن أبي تميلة عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. نعم. إيه لا بس حتى يعني كان أحب الثياب إليه القميص كذا قرأه أو قرأ كان أحبه وكان قرأ كان أحبه كان أحبه كلها صحيحة، تقديم جعل هذا فعل أو يعني اسم كان أو خبرها كل ما دام اسمين يصح. إيه ولا بأس حتى كانت، لكن عندنا كان أجود. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد حوشب ما فيه موجب لي صرفها منع من الصرف. نعم. عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ هذا هو الرسغ الذي هو يعني مفصل اليد من الذراع. نعم. حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قطري هو ثياب معروفة كانت تأتي من قطر البلد المعروفة الآن في الخليج، تأتي كانت ثياب فيها حمرة فيها خطوط معروفة. نعم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال أمليه علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. هذا مذهب على كل حال لبعض أئمة الحفاظ لابن معين، تلاحظون أنه لما أراد أن يدخل البيت قال حدثني وبعدين، ولا هو مذهبه السماع من كتاب، حتى أن عبد الرزاق شيخه يعني قال له اسمع مني هذا المجلس هذه المرة فقط من دون كتاب حدثك من حفظي، قال لا ولا حديث واحد، لأن كانوا يتوثقون. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال لي يقول علي بن المديني قال لي سيدي أحمد لا تحدث إلا من كتاب، كانوا يتوقعون هذا ولا سيما بعد يعني طول الأسانيد، وإلا كان الذين قبلهم من التابعين تابعي التابعين كانوا يعني ما يكتبون، حتى أن الأعمش والشعبي وجمع من التابعين كانوا يكرهون الكتابة، وحتى بعضهم لهم قصص على كل هذا مشهورة. لكن لما انظروا كيف يتغير يعني الاجتهاد، اجتهاد العلماء، لأنهم رأوا مفسدة أنه وجود الحديث قد يكون فيه تغير وأوهام، تطول الأسانيد ويقل الحفظ، ما هو مثل حفظ الأولين، فيحتاجون إلى كتابة. فلذلك قال له هنا يعني من توثقه قال له هات الكتاب، قام قال أمسك، قال لو سمحت يعني أسمعني هذا ثم بعدين أحضر الكتاب، لأن مسألة مقاربة. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة هو الثوب الذي أتقن صنعه، هذا في الأصل، لذلك كفن النبي صلى الله عليه وسلم في حبرة، يعني ثوبا يعني متقن صنعه ليكون أحفظ للإنسان وأقوى. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان نراه حبرة. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عندك صرفها ما في موجب لها. نعم. خشرم. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قي هكذا عندكم؟ نعم. ها؟ كان خطأ قديم الحقيقة في هنا في النسخ، ولا هو الحديث في غير هنا غير الشمائل عن صفية. نعم. دحية وصفية. إيه في نعم فيكون دحيبة وصفية. فصحة العبارة دحيبة وصفية بنتي عليبة. عن قيلة ابن مخرمة رضي الله عنها. قيلة. القيل هو الشيء العظيم. نعم. عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملتين مليتين، يعني ملحفتين مصبوغة بالزعفران، يعني قد من طول ما يعني لبست واستعملت ذهب هذه الصفرة التي أو شيء من الحمرة التي فيها. نعم. وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران، وقد نفضته، وفي الحديث قصة طويلة. وقد نفضته. نعم. وفي الحديث قصة طويلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن عبد الله، لا عبد الله بن عثمان غلط، عبيد الله غلط. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. هذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سمة للمؤمنين أن يلبسوا البياض، ولهذا ورد في وصف جمع من الأئمة كأحمد وغيره حرصهم على البياض، يعني اتباعا للسنة. هنا قال كفنوا فيها، يعني يلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، وهذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة الذي هو يعني العناية في لبس البياض.